قل أين موضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هل ترسل أم توضع على الصدر؟ وماذا عن حديث كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ موضع وضعهما هو الإرسال في أصح القولين. وأما حديث سهل بن سعد الذي ذكره السائل بمعناه عند البخاري فهذا حديث مطلق وليس عاما. الحديث المطلق لا يصلح في كل المواضع، وإنما يصلح في موضع واحد، وهو إما أن يكون للمصلي حال قيامه قبل الركوع، وإما أن يكون للمصلي حال قيامه بعد الركوع. والموافق للأحاديث والآثار أن المصلي يقبض يديه قبل الركوع، فيكون حديث سهل بن سعد مخصوصا بهذا المحل وهو ما قبل الركوع. وأما ما بعد الركوع فالأظهر أنه يرسل يديه، وكان هذا هو أكثر فعل شيوخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمهم الله، أخبرني بهذا من صلى وراءهما، ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.